شرح رياض الصالحين للإمام النووي دكتور محمد راتب النابلسي. الدرس من 101 حديث احفظ الله يحفظك رقم 1، الحفاظ على أوامر الله ونواهيه وحدوده، صفحة 611. الدرس 201 حديث احفظ الله يحفظك رقم 2، كيف يحفظ الله لك دينك، صفحة 612. الدرس الثالث 101 حديث احفظ الله يحفظك رقم 3، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، صفحة 613. الدرس من الرابع إلى 101 باب التوبة فضل طلب العلم، صفحة 614. الدرس 105 المسح على الخفين سيرة التابعي سلمة ابن دينار، صفحة 615. الدرس 106 باب التوبة الحب في الله، صفحة 616. الدرس 107 باب الصبر رقم 1، 617. الدرس 108 باب الصبر رقم 2، صفحة 618. الدرس 109 باب الصبر بين قوسين الصدقة برهان سيرة التابعي طاووس ابن كيسان، صفحة 619. الدرس 110 باب فضل ضعفه المسلمين والفقراء الخاملين. الدرس 110 باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين، صفحة 620. الدرس 111 باب التوكل، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، موقف أبي بكر أيضا، صفحة 621. الدرس 112 باب التقوى، إن الدنيا حلوة خضرة، من مواقف أبي بكر الصديق، صفحة 622. الدرس 113 باب الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، من مواقف أبي بكر الصديق، صفحة 623. الدرس 114 باب المبادرة إلى الخيرات، بادروا بالأعمال 7، سيرة عمر بن الخطاب، 624. الدرس 115 باب المجاهدة رقم 1، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، صفحة 625. الدرس 116 باب المجاهدة 2، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، صفحة 626. الدرس 117 باب المجاهدة فضل المجاهدة الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، 1، صفحة 627. الدرس 118 باب المجاهدة 4، الحديث قدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، رقم 2، صفحة 628. الدرس 119 باب المجاهدة 5، الحديث قدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، رقم 3، صفحة 629. الدرس 120 باب المجاهدة رقم 6، تتمه الحديث القدسي، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري إلا نفسه، سيرة عمر بن الخطاب، صفحة 630. الدرس 121 باب كثرة طرق الخير. حديث الإيمان 74، صفحة 631، الدرس 22 للمئة والواحد. باب كثرة طرق الخير، أحاديث مختلفة، صفحة 632، الدرس 23 للمئة والواحد. باب الاقتصاد في الطاعة، المشقة ليست مطلوبة بذاتها، صفحة 633، الدرس 24 للمئة والواحد. باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، صفحة 634، الدرس 25 للمئة والواحد. حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، صفحة 635، الدرس 26 للمئة والواحد. باب التعاون على البر والتقوى، صفحة 636، الدرس 27 للمئة والواحد. باب النصيحة، حديث الدين النصيحة، شروط نفاذ البيع، صفحة 637، الدرس 28 للمئة والواحد. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صفحة 638، الدرس 29 للمئة والواحد. حديث إياكم والجلوس في الطرقات، حق الطريق وآدابه، صفحة 639، الدرس 30 للمئة والواحد. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والرحمة عليهم، حديث المسلم أخو المسلم، حديث آخر لا تحاسدوا ولا تناجشوا، صفحة 640، الدرس 31 للمئة والواحد. باب قضاء حوائج المسلمين، حديث من نفس عن مؤمن كربة وأهمية دراسة السيرة النبوية، صفحة 641، الدرس 32 للمئة والواحد. باب الشفاعة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، صفحة 642، الدرس 33 للمئة والواحد. باب علامات حب الله تعالى للعبد ولحثه على التخلق بها والسعي في تحصيلها، حديث من عاد لي وليا، قصة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 643، الدرس 34 للمئة والواحد. باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، حديث ليث الغني، حديث آخر اليد العليا، قصة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، صفحة 644، الدرس 35 للمئة والواحد، حديث لأن يأخذ أحدكم أحب له، أحاديث شتى تتعلق بالحديث الأول، قصة سيدنا عمير ابن سعد وعمه الجلاس، صفحة 645، الدرس 33 للمئة والواحد. باب النهي عن سؤال الإمارة، أحاديث من ضمن هذا الباب الحديث عن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، صفحة 646، الدرس 37 للمئة والواحد. باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوه، أحاديث شتى ضمن هذا الباب، قصة حذيفة بن اليمان، صفحة 647، الدرس 38 للمئة والواحد. بابان، الورع وأعانة الرفيق، أحاديث من ضمن هذه البابين، قصة خالد بن الوليد، صفحة 648، الدرس 39 للمئة والواحد. باب الورع وترك الشبهات، وأحاديث شتى تتعلق بهذا الباب، قصة خباب ابن الأرض، صفحة 649، الدرس 40 للمئة والواحد. باب ذكر الموت وقصر الأمل، حديث كن في الدنيا، وقول ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، صورا من حياة الصحابة نستنبط منها مدى محبتهم وطاعتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، صفحة 650، الدرس 41، باب فضل قراءة القرآن وأحاديث شتى. من ضمن هذا الباب سيرة أسيد بن خطر مع قصة إسلام سعد بن معاذ، صفحة 651. الدرس 42، باب إكرام الضيف وصلة الرحم، حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قصة ثابت بن قيس، صفحة 652. الدرس 43، باب أحاديث شتى تحت عنوان ما يوافق الفطرة وما يخالفها، صفحة 653. الدرس 44، باب درجات المسؤولية في الإسلام كما ورد في هذا الحديث كلكم راع، صفحة 654. الدرس 45، باب أحاديث شتى مضمونها العدو الأكبر للإنسان هو اتباع هواه، صفحة 655. الدرس 46، باب التقوى وثمار التقوى وشبكة الضعف التي يقع ابن آدم وحصنه منها منافذ الشريعة الإسلامية، صفحة 656. الدرس 47، باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة، دعوة للتفكير من هو العاجز والكيس، من هو العاجز والكيس كما وضحهما المصطفى صلى الله عليه وسلم في كلامه، صفحة 657. الدرس 48، باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، الغاية من طرح هذه الآيات والأحاديث في مجمل حديثنا اليوم، صفحة 658. الدرس 49، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، كيف تتقرب أمة النبي صلى الله عليه وسلم منه وكيف شبه النبي مجتمع المؤمنين مع بعضهم البعض، صفحة 659. الدرس 50، باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها، ما هي البيانات التي حذر منها الشارع الحكيم في هذا الدرس، صفحة 660. الدرس 51، باب وجوب أمر أهله بالصلاة، المهمة القدسية التي أنيطت في عنق الآباء تجاه أولادهم، أنيطت في عنق الآباء تجاه أولادهم وخطورتها إذا تفلتوا منها، صفحة 661. الدرس 52، باب النهي عن الفحش وبداءة اللسان، الصفات الأخلاقية الحسنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في طبيعة المؤمن، والصفات الأخلاقية المذمومة التي نهى عنها يتصف بها أحاديث في أحاديث كثيرة، صفحة 662. الدرس 53، باب بر الوالدين وصلة الرحم، ماذا عن الطبع والتكليف وما يدور حولهما، وماذا عن صلة الرحم وما يتصل بها من أشياء تتعلق بها، صفحة 663. الدرس 54، باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، نداء رباني للمسلمين، مجموعة أحاديث تخص هذا النداء، صفحة 664. الدرس 55، باب الاستخارة والمشاورة وماذا عن الشورة وعن الاستخارة في الإسلام، صفحة 665. الدرس 56، باب الصدق والصحبة في الإسلام، متى يكون العبد صادقا عند الله ومتى يكون كاذبا، صفحة 666. الدرس 57، باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عنه، ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله، متى يهلك الإنسان ومتى لا يهلك، ومتى يغار الله وهل ينجو، إذا بلغه فتوى غير صحيحة فأخذ بها من عذاب الله، صفحة 667. الدرس 58، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، مع من معاني النذير في القرآن الكريم والسنة، صفحة 668. الدرس 59، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها والتزام ما أمرك به الشرع ولا تفتش عما نهاك عنه، صفحة 669. الدرس 60 101 باب الأمر بأداء الأمانة. ما هي أخطر أمانة؟ أمانة كلف بها الإنسان وما واجبه تجاهها. صفحة 670. الدرس 61 101 باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والواضع لهم وخفض الجناح لهم من مظاهر رحمة الإسلام على المستضعفين في الأرض كالفقراء واليتامى ونحو ذلك. صفحة 271. الدرس 62 101 باب الوصية بالنساء من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 62 101 باب الوصية بالنساء من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 672. الدرس 63 101 باب حق الزوج على المرأة. ما الذي يسعد البيت المسلم وما الذي يخربه وما واجب الزوج تجاه زوجته. صفحة 673. الدرس 64 101 باب ما هي الأمور التي يرضاها الله لنا وما هي الأمور التي يكرهها لنا. صفحة 674. الدرس 65 101 باب النفقة على العيال وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن منفقة الرجل على أهل بيته وترغيبه بها وتحذيره إذا قصر بها، وهل يعد كسب الرزق وإنفاقه فيما شرع الله عبادة. صفحة 675. الدرس 66 101 باب الإنفاق مما يجب ومن الجيد متى يقبل الله النفقة في سبيله، وهل إذا أنفق الرجل من ماله ينقص، وما الفائدة من هذا الدرس التي ينبغي أن نجنيها. صفحة 676. الدرس 67 101 باب الخوف ما علة وجود المصائب في الأرض ومتى تتوقف هذه المصائب لمن ابتلي بها، وكيف نفسر ظاهرة الشر من حيث المصطلح الديني. صفحة 677. الدرس 68 101 باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين. ما هو الأمر الرباني الموجه إلى الأسر المسلمة، وما هي المشكلة التي قد تحصل إذا تخلفت عن تنفيذ هذا الأمر، وما هو التطبيق العملي له. صفحة 678. الدرس 69 101 باب بر الوالدين وصلة الأرحام. ما الفرق بين العبادة لله والإحسان للوالدين، وهل أوصى القرآن بهما، وما هي الأحاديث التي جاء بخصوص بر الوالدين. صفحة 679. الدرس 70 101 باب عيادة المريض وتشييع الميت ودفنه. ما الحكمة الربانية من ظاهرتي التثبيت والتحريك بين الأشياء في الكون، وهل هناك وسائل أخرى لزيادة الرزق من بوابة الشرع، وما هي الأحاديث التي تحض زيارة المريض والدعاء. صفحة 680. الدرس 71 101 باب حق الجار والوصية به. بماذا يتميز الدين الإسلامي من حيث الناحية الاجتماعية، وما حقوق الجار، وما هي الأحاديث التي تتضمن حقوق الجار وعدم إيذائه. صفحة 681. الدرس 72 101 باب الرجاء. ما هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان بحق ربه، وبماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم قبل أن يموت، وما مضمون هذا الحديث أنا عند ظن عبدي بي. صفحة 200 في صفحة 682. الدرس 73 101 باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. هل يعتبر عاق الوالدين من المعصية الكبيرة أم الصغيرة، وما عاقبته في الشريعة الإسلامية، وما المنزلة التي استحقها قاطع الرحم أيضا. صفحة 683. الدرس 74 101 باب كتاب السلام كيفية التعامل في فهم النصوص من الكتاب والسنة، مع ذكر أمثلة من السنة على ذلك من وسائل الدعوة إلى الله. صفحة 684. الدرس 75 101 باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامهم. ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين بعد موتهما، مع بيان صور من الوفاء للنبي مع زوجته خديجة ومع الأنصار. صفحة 685، الدرس 76-101، باب فض قراءة القرآن، ما معنى المعجزة وما الدليل على أن القرآن الكريم هو كلام الله، وما هي الأحاديث التي وردت عن في فضل قراءة القرآن. صفحة 686، الدرس 77-101، باب كراهة المدح في الوجه بمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجواه لمن آمن في ذلك في حقه. من هو المسؤول في تقييم الأشخاص، ومتى يجوز أن يمدح الشخص ومتى لا يجوز مدحه، ولماذا ومتى يجوز العفو عن الخطأ. صفحة 687، الدرس 78-101، باب كتاب الدعوات، ما أنواع المصائب وما الحكمة من وجودها في الأرض، وما مهمة الدعاء ومتى يستجاب ومتى لا يستجاب، وما هي الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه. صفحة 688، الدرس 79-101، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم، هل هناك وسيلة محددة لمعرفة الله والتقرب منه، وما هي الفائدة التي نقتبسها من هذه الأحاديث التي ورد في محور هذا الدرس. صفحة 689، الدرس 80-101، باب التعاون، ما السلاحان الذين ينبغي على الأمة الإسلامية أن تتمسك بهما لتضاهد أعداءها. صفحة 690، الدرس 81-101، باب فضل الحب في الله والحث عليه، لماذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وما علامة إيمان المؤمن الصادق، ومتى يذوق العبد حلاوة الإيمان. صفحة 691، الدرس 82-101، باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، ما هما القيمتان اللتان يرفعان إنسان عند الله، وماذا نستنبط من هذه الأحاديث التي تندرج تحت هذا الباب. صفحة 692، الدرس 83-101، باب فضل الحب في الله والحث عليه، وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. 2، تفسير معنى هذا الحديث، 7 يظلهم الله وتعالى. صفحة 693، الدرس 84-101، باب فضل الحب في الله والحث عليه، 3، المعاني التي تشملها هذه الآية، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، وما المراد من هذه الأحاديث التي تنطوي تحت موضوع الحب في الله. رقم 2، 694، الدرس 85-101، باب استحباب العزلة عند فساد الزمن والناس، ماذا يصنع المؤمن بنفسه حين يعم مجتمعه الفتنة والفساد لكي ينجو بدينه، وما هو المقياس الذي يجب أن يتخذه معه في هذه الفتنة، وما رأي النووي في مسألة الاختلاط بالنساء. صفحة 695، الدرس 86-101، باب فضل الحب في الله والحث عليه، 4، ما الذي فقده المسلمون في هذا العصر، وما المرتبة الراقية التي ينبغي على المسلم أن يهفو وراءها، وما أجله السنة في إعلام الرجل ممن أحبه. صفحة 696، الدرس 87-101، باب فض من تعلم القرآن وتعليمه، الحديث عن القرآن الكريم من حيث تلاوته ومدارسته ومدرسته وصور من إعجازه. صفحة 697، الدرس 88-101، باب استحباب العزلة عند فساد الزمان، ما هو المرض الخطير الذي أصيب به معظم المؤمنين، وخاصة طلبة العلم، ومتى يتصل طالب العلم بربه، وهل يعتبر المسلم إذا ضبط نفسه مما حرمه الله محروم، وكيف يتقي المسلم نفسه من فساد الزمان. صفحة 698، الدرس 89-101، باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعف والمساكين، بين قوسين قصص وعبر. صفحة 699، الدرس 90-101، باب كرامات الأولياء، ماذا عن قانون السببية والحكمة منه، وكيف يتعامل المسلم مع هذه الأسباب، وما الفرق بين المعجزة والكرامة، وكيف ينبغي أن يتعامل المسلم المستقيم مع الكرامة. صفحة 700، الدرس 91-101، باب تحريم الكبر والإعجاب، وما الذي يحجب العبد عن ربه، وكيف يرفع هذا الحجاب، وما أنواع الافتقار إلى الله، وما عاقبة المتكبر يوم القيامة. صفحة 701. الدرس 92 للمئة والواحد، باب الخوف على ماذا فطرت النفس البشرية وما قوانينها، وما الذي ينبغي أن يستقر في قلب المؤمن، وما هو التوحيد، وما الذي يحمل العبد على طاعة الله. صفحة 702. الدرس 93 للمئة والواحد، باب الإصلاح بين الناس، ما خطورة هذه الخلافات التي يعيشها بعض المسلمين اليوم، وما السبيل إلى حلها، والمعاني التي تتركز عليه هذه الآية، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. صفحة 403. الدرس 94 للمئة والواحد، باب الاقتصاد في النفقات والتعفف في الطلب، ما ينبغي على المسلمين أن يفعلوا إذا نزل فيهم البلاء كشح الأمطار وغيرها. صفحة 704. الدرس 95 للمئة والواحد، باب علامات حب الله تعالى للعبد، ما الدليل المأخوذ من القرآن الكريم على محبة الله تعالى، وما علامات حب الله للعبد، وما المعاني التي ينطوي عليه هذا الحديث من عاد لي وليا. صفحة 705. الدرس 96 للمئة والواحد، باب الجمع بين الرجاء والخوف معا، كيف يتم بين الجمع بين الرجاء والخوف، وما هو التطرف. صفحة 706. الدرس 97 للمئة والواحد، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، ما هو واقع المسلمين في هذا العصر، وما هو الفرق بين العبادات التعاملية وبين العبادات الشعائرية، وما هي الأحاديث التي وردت بشأن الوعيد لمن وقع في الظلم. صفحة 707. الدرس 98 للمئة والواحد، باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل، ما تحليل هذه المقولة للغزالي، من لم يتعود خشونة العيش فلابد من أن يأكل المال الحرام، وماذا نستفيد منها، ومتى يشعر الإنسان بنماء في نفسه. صفحة 708. الدرس 99 للمئة والواحد، باب المحافظة على الأعمال، ما هي المشكلة التي ابتلي بها المجتمع المؤمن في هذا العصر، وما السبيل للخروج منها، وما محور هذه الأحاديث التي وردت في هذا الدرس. صفحة 709. الدرس 100 للمئة والواحد، باب تحريم النميمة، ما الخطأ الذي وقع فيه معظم المسلمين في هذا العصر، وهل هناك حديث يدحض هذا الخطأ، ما هو، وما سبب الخصومات بين المسلمين، وما خطر النميمة على العالم الإسلامي، وما الحالات المستثناة. صفحة 710. الدرس 101 للمئة والواحد، باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة، ماذا عن العولمة، وماذا ينبغي على المسلم أن يفعل حتى لا يكون ضحية هذه الإعلانات الغربية، حتى لا يكون ضحية هذه الإعلانات الغريبة. صفحة 711.